يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. احنا قلنا زمان كلمة اتقوا اجعل بينك وبين الله وقاية. وآية تانية قل لك احرص على معيتك مع الله. الحكمة بتاعت جعفر احرص على معيتك. فكيف يقول اتقوا الله يجعل بينكم وبينهم ايه وقاية؟ وبعدين يقول بعض الصالحين المقربين يقول لك ايه احرص على معيتك مع مين؟ مع الله. هم قال لك اتقي الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا له صفات جلال وصفات جمال. صفات الجمال اللي هي الرحمة والفضل والمغفرة والغني والنافع، كل دي صفات الايه. وله صفات ايه جلال جبار وذو البطش. أم قال لك دي اجعل بينك وبين صفات الجلال من ربك وقاية، لأنك أنت مش حمل غضبه، ما انتش حمل قوته، ما انتش حمل بطشه. يبقى لما يقول لك اتق الله يجعل بينك وبين صفات الجلال من الله وقاية. طب ومسألة التقوى الثانية بقى؟ أم قال لك لأنك حين تجعل بينك وبين الله وقاية من صفات الجلال تبقى قربت منه من صفات الجمال، يبقى هتاخد ايه الاثنين. فاذا اشتبه عليك وتقول كيف يقول الله اتقوا الله واتقوا النار، ام قال لك ما هي النار جندي من جنود غضب الله. النار جندي من جنود غضب الايه، يبقى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد وزي السهم المسدد إلى الرمية، يعني يصيبه هدفه. وهدفك إيه؟ أن تنعم بذات الله في الآخرة، وأن تنفض الأسباب التي في الدنيا، وتعيش بالمسبب وهو الله. أنت في الدنيا دلوقتي لما تحب تطبخ، تطبخ أنت أو تطبخ لك الست أو تترقى شوية يجيب لك طباخ مثلا، لكن في الآخرة لا هتجيب طباخ ولا هتجيب أي حاجة. الحاجة تخطر ببالك تلاقيها إيه؟ تلاقيها قدامك. يبقى إذن أنت تحرص على هذه المعية ولا ما تحرص؟ تحرص على هذه المعية. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال لك إيه وفوز عظيم؟ طب وفوز بس؟ قال لك الفوز هنا موصوب بأنه إيه؟ ليه؟ لأنك في الدنيا تأخذ عطاء الله لكن بأسباب الله، ولكن في الآخرة تأخذ عطاء الله من ذات الله. يبقى دي أريح ولا مش أريح؟ يبقى فوز عظيم.